نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهم المقاصد والتقى في حفة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة كزرد ومواعب والنيل في طلب السعادة بالتقى. فربها خبر الحياة نواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أتمتها متدجعا لمن على حرام لمن مضى. الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلم طرق وضل دليلنا، أيتها ولك اشتراك في النور يخترق السماء بلعنا. Thank you.